شوف كم واحد دلوقتي قاعد مستني اللحظة دي وبيعد بالثانية. أبطال تشرف وأعلم ترفرف متجمعين على حبك يا أم الدنيا. وهو جالنا جيل جديد وفرحنا فرحة عيد، فرحة كبيرة تملى كل الأوطان، ومن الأصل ومن الأساس شرف الوصول على الراس، كان حلم غالي بقاله كتير وحققناه. طول ما ايديك في ايديا هنقدر، والفرحة تزيد اكتر واكتر. طول ما ايديك في ايديا هنقدر، والفرحة تزيد اكتر واكتر. والفرحة تزيد أكتر وأكتر متجمعين على حبك يا أم الدنيا.